السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك، وشعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، أحبتي عباد الله، ونحن نسير مع نقاط التحول، من الجائز جدا أن تكون نقطة التحول عند إنسان آية من آيات الله، أو حديث من أحاديث رسول الله، أو قصة أو قصيدة، وقد يكون موقف معين، أو حتى بسبب طير من الطيور أو بهيمة من الأنعام، عافانا الله وإياكم. تعالوا بنا الآن نتوقف عند هذه النقطة من التحول، إنها ذرع مذهبة، ذرع مذهبة، نقطة تحول لرجل كان يعيث في الأرض فسادا، سفاح ظالم، أمر من قبل السفاح في زمن أبي العباس السفاح، يطيغ على الناس، يطغى على الناس في بيوتهم وفي مساجدهم. هذا الرجل قصته عجيبة، لكنني قبل أن أتحدث عن قصة هذا الرجل أتحدث عن الظالمين وعن تحذير رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: اسمع رحمن الله وإياك، هذا نداء لكل ظالم، هذا نداء لكل إنسان على وجه الأرض تجبر وتكبر. أقول قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يأتي النداء القاسي، يأتي النداء المروع: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال، وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، رب العزة جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، تأكيد إن ربنا بيسيب الظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا النبي محمد قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة لا يمكن بحال من الأحوال أن يترك الظالم، فتعالوا بنا نسمع هذه القصة التي كانت سبب في تحول طاغية من الطغاة وسفاح من السفاحين إلى التوبة. رجل من الرجال يدور حول بيت الله الحرام ويتعلق بأستار الكعبة ويقول: رب اغفر لي وأنا أعلم أنك لن تغفر، رب اغفر لي وأنا أعلم أنك لن تغفر. فاقترب منه أحد الصالحين وقال له: يا رجل، لماذا تقول هذا الأمر؟ لا تقنط من رحمة الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال: يا شيخ، إن لي ذنوب عظيمة. قال: وما هي؟ قال: أقص عليك قصتي. كنا في زمن أبي العباس السفاح، وأمرنا والي من الولاة الذين عينهم هذا الرجل أن نخرج على المسلمين في يوم الجمعة، أنا ومعي عدد كبير من الجند، فقتلنا من المسلمين ما يقرب من 40,000 كانوا يوحدون الله سبحانه وتعالى. طغوا عليهم وأخذوا أموالهم وسبوا نساءهم، بل إنهم هتكوا الأعراض. قال: وكنت واحد منهم. قال هذا الرجل: نادى مناد من قبل الأمير: من وضع صوته على دار فهي له، هو هي ومن في الدار، فالدار له هي ومن فيها. قال: فقتلت مع الناس ما قتلت، وقتلت مع الجند ما قتلت، وسفكت الدماء، ثم ذهبت إلى دار ووضعت صوتي عليها، حطيت الصوت بتاعي عليها، فأصبحت الدار ملك لي. فدخلت إلى الدار فعمدت إلى الرجل رب البيت، فقتلته بين أبنائه وأمام زوجه، ففرت الدمعات من الصغار يبكون يتضرعون إلى الله، تسقط الدموع وأنا لا أنظر إليهم إلا بقسوة، فقد قتلت رجلهم. ونظرت إلى المرأة وقلت لها: أخرجي ما عندك من المال. فقالت: والله لا نملك إلا 7 دنانير. فأخرجتها لي. فعمدت إلى الولد الأكبر وقلت لها: إن لم تخرج المال قتلت ولدك. سبحانك اللهم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، نامت عيونك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. قال: فعمدت إلى الولد الأول حين قالت: والله لا نملك شيئا غير هذا، فقطعت رأسه أمام أمه ولم يبق إلا الطفل الصغير. فقلت لها: أخرجي ما عندك من أموال وودائع. فقالت: لا أملك شيئا، ولكنني لا أجد في بيتي إلا وديعة. قالت ذلك حين خشيت على ولدها الصغير أن يقتل. قالت: لا نملك شيئا، لكن زوجي كان أحد المسلمين قد استودعه أمانة فوضعها عندي، إنها درع مذهبة. فقلت لها: أخرجيها وإلا قتلت ولدك الصغير. فدخلت هذه الزوجة وهي تقول: اتق الله في الأمانة، لأن هذه أمانة لدينا، الله سبحانه وتعالى يحاسبنا عليها. قال: إن لم تخرج الدرع المذهبة قتلت ولدك أمام عينيك. فدخلت المرأة، وكم في التاريخ من ظالمين، وكم في التاريخ من طغاة. فدخلت المرأة وأحضرت الدرع المذهبة وأعطتها لهذا الرجل، فأمسكها وقد سر بها: إنها درع غالية. فلما قلبها يمينا ويسارا يقول هذا الرجل: فوجدت مكتوبا على الدرع المذهبة محفور عليها كلمات، ما هي؟ وحد رب الأرض والسماوات. لقد قرأ عليها هذه الكلمات التي زلزلت قلبه، التي زلزلت قلبه وهزت الأرض من تحت أقدامه، وهو ينظر إلى هذه الكلمات. اسمع الكلمات التي كانت مكتوبة على الدرع المذهبة: إذا جار الأمير وحاجبا، إذا جار الأمير وحاجبا، وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا جار الأمير وحاجبا، إذا جار الأمير الرئيس الملك الحاكم، إذا جار الأمير وحاجبا والنائب ونائب النائب، إذا جار الأمير وحاجبا وقاضي الأرض أسرف في القضاء، والتزوير اشتغل، وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. هذا الرجل لما قرأ هذه الكلمات هزت قلبه وارتعدت فرائصه واهتزت الأرض من تحت قدمه، وهو ينظر إلى دماء الولد الأكبر ودماء الزوج بين يدي زوجته. نعم أخي الحبيب، نعم أختي الكريمة، إن الظلم ظلمات، إن الظلم ظلمات. وهذه الكلمات وقعت في قلب هذا الرجل، وكان السبب في نقطة التحول درع مذهبة. سار هذا الرجل وهو يهيم على وجهه وألقى هذا الدرع، ثم ذهب إلى بيت الله الحرام يطوف بهذا البيت لعل الله أن يقبل منه التوبة، يقول: تبت إليك يا الله، اغفر لي وأنا أعرف أنك لن تغفر، اغفر لي وأنا أعلم أنك لن تغفر. أقول لهذا الرجل ولغيره، أقول لهذا الرجل ولغيره: لا تقنطوا من رحمة الله، فإن الله سبحانه وتعالى إن تاب إليه العبد قبله. أخي الحبيب، أخي الكريم، يا زعيم الأمة، يا رئيس، يا ملك، يا أمير، اوعى تغتر بنفسك أبدا، الله سبحانه وتعالى إليه المرجع وإليه المصير. ولا تغتر، لأن الدنيا كلها ستزول، كرسيك سيزول، عرشك سيزول، جندك سيرحلون عنك، أزواجك لن يفكر فيك أحد. فانجو بنفسك أمام ربك، ولله ذر من قال. مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور. إذ كورت شمس النهار وأدنيا حتى على رأس العباد تسير. مثل لنفسك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور. إذ كورت شمس النهار وأدنيا حتى على رأس العباد تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. وإذا البحار تفجرت من خوفها، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها، فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت وتخربت، وإذا العشار تعطلت وتخربت، خلت الديار فما بها معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، وتقول للأملاك أين نسير. وإذا الصحائف نشرت فتطايرت، وتهتكت للمؤمنين ستور. وإذا الجحيم تسعرت نيرانها، فلها على أهل الذنوب زفير، فلها على أهل الذنوب زفير. وإذا الجنين بأمه متعلق، يخشى الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور. أخي الكريم، أختي الكريمة، الأمر لا يحتاج إلى تسويف، فمن كان عنده مظلمة لأحد فليذهب إلى ربه، وليتب إلى خالقه، وليرجع، لأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتعالوا بنا نتطهر، تعالوا بنا نتوب، نذهب إلى الملك علام الغيوب ليسترنا بين يدي الناس وبين يدي العباد، يوم أن يقوم الناس لرب العالمين، ويومها يبرز الناس جميعا، لا أحد يخفى منهم، لا يخفى على الله منهم شيء. يومها لمن الملك؟ الملك اليوم لله الواحد القهار. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه درع مذهبة كانت سبب في توبة العبد، هذه درع مذهبة كانت سببا في توبة العبد. وكم من الأسباب وكم من نقاط التحول كما ذكرنا آنفا، وسنذكر بإذن الله لاحقا، هناك الكثير والكثير من نقاط التحول. ربما تكون صرخة من فتاة في وجه أختها فتتحجب من أجلها، وربما تكون نداء من فتاة صغيرة ترفق بوالدها حين تراه على المعصية وتقول اتق الله يا أبتي كما تحدثنا، وربما يكون هذا الأمر عنقود عنب أو بهيمة من البهائم عافانا الله وإياكم أو طير من الطيور. أيها الأحبة الكرام، في ختام أمري أقول لكم انظروا إلى نقاط التحول التي تحول العباد من أجلها من الظلام إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. اللهم اهدنا جميعا واهد بنا، أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.